تزوجت لي امرأة وجاء وطلقتها وجاءت عند رجل آخر وجاء منها بنات، هل يحلون لي أولادي؟ أي يحل الأولاد إذا كان ما بينهم رضاعة، أما أنت لا، أنا زوجك لا، يحل الأولاد ما يحل.